هذا سائل يسأل يقول ما حكم فعل الجهاز للكشف عن الحمل هل هو ذكر أو أنثى؟ الجواب هذا من الأمور المباحة، ولا ينافي هذا كون الله جل وعلا قد اختص بعلم ما في الأرحام، فإن الله عز وجل اختص بذلك من أول الأمر، وكون يعلم في الأشهر الأخيرة بواسطة الأجهزة هذا لا ينافي ذلك، والشرع لا يمنع منه ولا يحرمه، فهو من الأمور المباحة، من شاء فعله ومن شاء تركه. وأهل الخبرة من قديم الزمان يستطيعون بخبرتهم رجالا ونساء أن يعرفوا ما في البطن من حمل، فربما بعض النساء الكبيرات كنا يعرفن ذلك بعلامات، حتى المرأة نفسها ربما تستطيع أن تميز بخبرتها وتتابع الحمل عليها أن ما في بطنها ذكر أو أنثى بغلبة الظن، فهناك علامات يتوصل بها إلى ذلك يعرفها ذو الخبرة. فكذلك هذا ليس هو من مما ينافي الشرع، بل هو من الأمور المباحة، على أنه كذلك قد يخطئون، ويقع كثيرا، يقع مثل هذا كثيرا، أحيانا يقولون ذكر فيكون أنثى، وأحيانا أنثى فيكون ذكر، بل أحيانا يقولون ذكر أو أنثى فيصير اثنين، فالأمر ليس مجزوم به، لكن هو بحسب الأجهزة وبحسب خبرة القائم على هذه الأجهزة، ثم كذلك بأشياء أخرى. المهم هذا من الأمور المباحة، والله تعالى أعلم.